إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. الحمد لله الذي أحكم الأمور وقدرها، وقدر الأشياء ودبرها، ودبر الموجودات وصورها، وصور الخليقة وأظهر الأسرار وطهرها، وطهر القلوب ونورها، ونور الكواكب وسيرها، وسير الأفلاك وسخرها، وسخر الرياح ونشرها، ونشر السحب وأمطرها، وأمطر الحدائق وأزهرها، وأزهر الأشجار وأثمرها، وأثمر وطيب أنفاس الأسحار بطيب الأفكار، وعطرها ويسرها، ويسر الطاعات للمخلوقات وأذهلها في أنواره وحيرها. نحمده سبحانه على نعمه التي نشرها وأغزرها، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نافعة لمن عنده ادخرها، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الشريعة ونصرها وهدى الأمة إلى طريق الصواب وبصرها. نصلي ونسلم عليه على آله وصحبه وذريته التي برأها الله تعالى وطهرها. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بها من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكرم الله وجه أبيه، وصلى وسلم على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد 17 من شهر شعبان لعام 1435 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 15 من شهر يونيو لعام 2014 من الميلاد. وخير ما نبدأ به القرآن الكريم. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 47 من سورة فصلت وحتى الآية 12 من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتلاوته وفهم معانيه، وارزقنا تدبر آياته والعمل بما فيه، وشفعه فينا واجعله قائدنا إلى الفردوس الأعلى وما فيه، وشفع فينا سيدنا محمدا واحشرنا معه، واهدنا صراطك المستقيم، فلا مهتدي إلا من أنت هاديه، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وفرج عنا ما نحن فيه، ولا تؤاخذنا بما فعل منا السفيه، وانشر الأمن والسلام والوئام في مصرنا وفي كل العالم الإسلامي من أدانيه إلى قاصيه. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي فصلت والشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن آل البيت وأرضاهم أجمعين، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد بمشيئة الله تعالى في 4:07 نبقى مع هذه الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب جل جل المنادي ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار، أنت قوي يا عزيز يا غفار، أنت الغني يا كريم يا ستار. لك اللهم يا رحمن أسلمنا، بك اللهم يا حنان يا منان آمنا، دعوناك فاستجبنا يا رب وارحمنا، إليك دعاؤنا يا ربنا فاجعله مقبولا، إليك دعاؤنا يا ربنا فاجعله مقبولا، وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا، لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى، لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى، وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. يا كلما نودي أجاب ومن بجلاله يعش السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما كلاما ثم ألهمه الخطاب. يا من كلما نودي أجاب ومن يغشى السحاب وكلمه في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحاب. ويا من خص أحمد واصطفاه ويا من خص أحمد واصطفاه وأعتق في شفاعته الرقاب وقربه وسماه حبيبا وقربه وقربه وقربه وسماه حبيبا وأعطاه الرسالة والكتاب. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. يا رب يا لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد. لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى

أذن المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد أن قدم ابتهالات دينية هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وبذكره وحمده وشكره وباستغلال هذه الأيام الطيبة المباركة في التقرب إلى الله بذكره وطاعته وشكره، فالشيطان لا يغفل عنا لإيقاعنا في الذنوب، فكيف نغفل نحن عن القرب من الله عز وجل كي يعصمنا من الذنوب؟ يا مالكا ليس لي سواه، كم لك في الخلق من سوائي، أنت غني وبي افتقار إليك يا سامع الدعاء، أنت الذي حست كل أين بلا ابتداء ولا انتهاء. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبغض المعصية وإخلاص النية وحسن الطوية والرجوع إليك بالكلية، وأبعد عنا يا ربنا الفتن الظاهرة والخفية، يا ربنا يا رب البرية. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه قد فرغوا من ركعتي السنة وجلسوا خاشعين للاستماع لهذه التلاوة القصيرة للشيخ أحمد محمد عامر، والتي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. وما الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إن الأبرار لفي ترجمة

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لحسن طاعتك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، من الله علينا بصلاة الفجر في جماعة في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكرم الله وجه أبيه، وصلى وسلم على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أمنا في هذه الصلاة الشيخ الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم بمشيئة الله تعالى لقاء إيماني جديد، نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، ومن التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال، ومدحت سعد زغلول، وعاطف العدل. ولكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وخالص دعواتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.